قالت بروحي فتاة بالعفاف تجملت وفي خدها حب من المسك قد نبت وقد ضاع رشدي وقد ضاع عقلي مذ تبتت وأقبلت ولما طلبت الوصل منها تمنعت وقالت ولما طلبت الوصل منها تمنعت وقالت أما تخشى وأنت إمام مقامك يا هذا مقام مبجل وفي الدين والدنيا مقامك يا هذا مقام مبجل وفي الدين والدنيا عليك المعول أتزعم أن الريح